خطاب مناسب للمقام، وهو يخاطب القلوب ويؤثر فيها، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى قصده أن يوصل الحق إلى الخلق، فيتخذ من الأساليب ما يحقق ذلك بشرط أن يكون مشروعا، فيختار من الأساليب المشروعة ما يناسب المقام والمقال. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى إنما يدعو الخلق رحمة بهم ونصحا لهم، ولذا فإن من المناسب أن يبين لهم ذلك، وهذا هو منهج أهل العلم، وقد أخذه العلماء من منهج الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فبين عليه السلام لقومه أن دعوته لهم إنما هي لخوفه عليهم من عذاب يوم عظيم، من عذاب يوم القيامة. وبدأ بقوله يا قومي، فخاطبهم بهذا الخطاب الذي يدل على أنه منهم، وهذا قريب إلى القلوب. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فأنا عندما أبلغكم إنما أنا ناصح، وأنا ناصح أمين. والآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا. ولا شك أن مخاطبة المدعو بما يثير عاطفته بالأساليب الشرعية والعبارات الشرعية أقرب إلى الاستجابة وأبعد عن النفرة، ولذلك بدأ إمامنا رحمه الله عز وجل كلامه بقوله اعلم رحمك الله. فما معنى قولنا رحمك الله؟ معنى رحمك الله أي أفاض عليك من رحمته. والدعاء بالرحمة للحي يقول العلماء إما أن يفرد وإما أن يقرن بالمغفرة، إما أن يقال رحمك الله وإما أن يقال رحمك الله وغفر لك. فإن أفرد فله معنى، وإن قرن بالمغفرة فله معنى آخر. فإن أفرد وقيل رحمك الله فمعناه الاستغفار، أي غفر الله لك ذنوبك، هذا إذا أفرد. أما إذا قرن فقيل غفر الله لك ورحمك، فمعنى هذا غفر الله لك ما مضى من الذنوب وعصمك وحفظك فيما يأتي من أيامك. فالمغفرة غفر الله لك، أي غفر الله لك ما مضى من الذنوب وسترها، ورحمك أي حفظك فيما يأتي من أيامك وعصمك فيها من السوء. قال المصنف رحمه الله كما قرأ علينا الشيخ ياسين البارحة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، والضمير هنا ضمير جمع، وأورده الشيخ لفائدة، مع أن الكلام يصح لو قال أنه يجب، لكن قال يجب علينا وبضمير الجمع من أجل أن يدل أن هذا الوجوب على جميع المكلفين، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، فكل مكلف يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. وهذه المسائل أول وأولى ما يجب من العلم، وهي أولى ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكل مسلم يشمل الذكر والأنثى والحر والعبد. والمعلوم أن علماءنا يا إخوة يقولون إن طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وطلب العلم الذي هو فرض عين